الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالمسارعة إلى الخيرات واستباق الخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل فوات الأوان، فقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالخيرات من الأقوال ومن الأعمال ومن الاعتقادات، لا تؤجلوا أعمال الخير. وقال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد يعني الموت، والإنسان إذا مات قامت قيامته. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أمر بالمسارعة وعدم التأني، المسارعة إلى المغفرة، المغفرة، طلب المغفرة من الله. وطلب المغفرة من الله يكون بأسباب المغفرة، وأسباب المغفرة كثيرة. الله جل وعلا شرع العبادات التي تكفر بها الخطايا وتغفر بها الذنوب، فيجب على المسلم أن يسابق ويسارع إلى هذه المكفرات وإلى هذه الأعمال التي تغفر بها ذنوبه. فمثلا جاء في الحديث أن الصلوات الخمس كثارة لما بينهما إلى اجتناب الكبائر، والعمرة إلى العمرة كذلك، ورمضان إلى رمضان. فهذه أعمال ينبغي على المسلم أن يسارع إليها دائما، وأن يؤديها كما ينبغي أن تؤدى، لأن فيها تكثير للمعاصي والذنوب. أما الكبائر فلا بد من توبة، والصغائر ليست سهلة، لا نستحقر بها، لأنها إذا كثرت على العبد أهلكته، وربما يتسلط عليه الشيطان فيؤديه للكبائر. إذن فقال: سارعوا إلى مغفرة، يعني اطلبوا الأعمال، سارعوا إلى الأعمال التي بها يغفر الله لكم. وجنة أيضا، سارعوا إلى الجنة. والمسارعة إلى الجنة بفعل أوامر الله وترك نواهي سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا بد أن نسارع إلى المغفرة وإلى الجنة، الجنة التي قال الله عنها: أعدت للمتقين. فبمسارعتك لهذه الجنة المعدة مهيئة الآن، هي مهيئة لك أيها العبد الصالح، إذا سارعت إليها فأبشر بالجنة، فهي معدة الآن وموجودة الآن، هيئها الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى بنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما سمعت من النعيم واللذات فلن يمكن أن يسمع نعيم الجنة أو لذة الجنة، مهما رؤيا من النعيم والتلذذ بالبصر فإن الجنة لم يرى مثل نعيمها ولا التلذ بالنظر إليها. وكذلك مهما خطر في قلب أي بشر من يتصور نعيم أو تلذذ أو مكانة أو منزلة فإنه لا يخطر على قلب بشر هذا النعيم الذي أعدها الله لأهل الجنة. ولكن قال الله لعبادي من الصالحون الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا أعمالهم. فإن الصلاح في النفس يصلح الإنسان في نفسه يكون صالحا في صفوف الصالحين لا يكون من المفسدين فإن الله لا يحب المفسدين. ثم أيضا أصلح عمله وصلاح العمل لا بد أن يكون خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العبد بهذه المثابة فإن الجنة أعدت له لك أيها العبد الصالح. فإذا صلحت في نفسك أبعدت عن الفساد وأبعدت عن الشر وأبعدت عن المعاصي وجعلتها في جانب وأنت في جانب وأصلحت العمل الذي تسير به إلى الله فاعلم أن الجنة أعدت لك ولأمثالك فاحمد الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين. فهنا قال أعدت للمتقين. من هم المتقين؟ المتقين قال الله عز وجل في وصفهم بعدها الذين ينفقون في السراء والضراء. ووصف المتقين كثير في القرآن وفي الأحاديث. والتقوى معناها باختصار هي فعل الأوامر وترك النواهي، فعل المأمور وترك المحظور، فعل الواجب وترك الحرام. هذا التقوى. لكن يتفاوت الناس فيها، هناك من يتقي الحرام ويفعل الواجب، وهناك من يتقي الحرام وأسباب الحرام وكل مكروه يؤدي للحرام وجميع الوسائل ويفعل الواجب والمستحب والسنة والمندوبات كل هذه الأشياء. فهذا أعلى من الأول كما قال سبحانه وتعالى في وصف أهل الملة، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب أي القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى جعلهم مصطفين كلهم من عبادنا، يعني العبادة الخاصة يعني بمعنى العباد الذين يعبدون الله، وهذا تشريف لهم أن الله أضافهم جميع هذه الأصناف الثلاثة إليه إضافة تشريف حتى لو كان بعضهم عنده تقصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا قسم، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال بعدها أي الفضل الكبير لهؤلاء الثلاثة جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار خالد، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. مع أن الذهب محرم على الرجال في الدنيا لكنه في الجنة مباح، ما عاد في شيء حرام في الجنة، كل شيء مباح. فإذا صبرت على فعل على تركت الحرام في الدنيا فاعلم أنك ستعوض هناك في الآخرة بكل شيء حلال. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، كذلك الحرير محرم على الرجال في الدنيا لكنه مباح لهم في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وقالوا الحمد الذي أذهب عنا الحزن. شيء اسمه حزن في الجنة ما في حزن، شيء اسمه هم فقر موت مرض كبر هرم عقد ديون مشاكل حروب كل هذه المنغصات انتهت، لأنها دار الطيبين أعدها الله لمن يستحقها. فلا بد من الصبر والمسارعة على هذا العمل. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يغفر الذنب ويشكر على فعل العمل الصالح. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، دار المقامة ليس فيها ضعن ليس فيها رحل ليس فيها انتقال، خلود من فضله، ليس بأعمالنا. صح أن عملك هذا أدى لكن مهما كان فلا بد من فضل الله كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فهنا قالوا نسبوا الفضل والتوفيق ودخول الجنة والتوفيق في الدنيا لا إلى أنفسهم وإنما إلى الله سبحانه وتعالى بعد بذل الأسباب. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فلا بد إخواني في الله أن نعرف هذه قيمة هذه الجنة التي أعد الله لأهل التقوى. فهؤلاء ثلاثة أصناف لكن يتفاوتون. قسم ظالم لنفسه مع أنه من أهل الجنة لكنه ارتكب بعض المعاصي وترك بعض، لكنه ما خرج عن الإسلام. وقسم مقتصد، مقتصد يعني فعل الواجب وترك الحرام فقط، ما زاد على الواجب ولم يترك بعض المكروهات. أما القسم الثالث فهو الذي سابق بالخيرات كما قال جل وعلا وسابقوا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما بينه وبين العمل الصالح إلا أن يسمع فيقول سمعنا وأطعنا، وما بينه وبين ترك الحرام إلا أن يسمع فيترك فورا. هذا سابق دائم. فينبغي على المسلم دائما يكون سباق لا يتوانى، يكون سباق دائما في الخير، يسابق وينافس. وبذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون. لكن مع الأسف الشديد أننا في هذه الدنيا انتكس الوضع عند البعض، كثير من الناس أصبح تنافس الناس في الدنيا، في حطام الدنيا، في المال، في التجارة. وهذه ليست محرمة، مباحة، لكن لا نغلبها على جانب الدين والطاعة. يقول سبحانه وتعالى في وصف الرجال عندما ذكر النور في سورة النور، قال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا النور بهذا الوصف أين هو؟ قال سبحانه في بيوت، أي في المساجد. يا أهل المساجد، يا من قلبه معلق بالمساجد ويا من قلبه خارج المساجد وجسمه في المساجد، اسمع، في بيوت. هذا النور وهذا الإيمان لن تجده إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يتزود بالتقوى والإيمان والنور فليأخذه من أصله، من هذه المساجد، لأنه ينطلق منها الإيمان. في بيوت أذن الله أن ترفع تبنى ويذكر فيها اسمه. وعمارة المساجد على نوعين، عمارة بناء وعمارة طاعة وعمل. فلا تنفع عمارة البناء بدون عمل. العمارة الصحيحة هي عمارة العمل، ليس المقصود زخرفة المساجد وبنائها، هذا شيء طيب وبناء المساجد شيء طيب، لكن العمارة الصحيحة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذا لابد أن نعمرها بالطاعة. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر اسمه بالأذان والإقامة والصلاة والقرآن والتسبيح على ما أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها في هذه المساجد بالغدو والأصال دائما في أوقات الصلوات وحتى في النوافل، دائما قلوبهم معلقة في المساجد كما جاء في الحديث السبعة ورجل قلبه معلق في المساجد، وصف بأن قلبه كأنه قنديل معلق في المسجد لشدة حرصه ورغبته على الذهاب واليب المساجد. فقلبه دائما مرتبط بالمسجد، معلق بالمسجد في طاعة الله عز وجل، يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. وهذه الأوقات الفاضلة للتسبيح والذكر، ولا كل الوقت مباح لك أن تعبد الله فيه، الميدان فسيح أن تعبد الله بالأعمال الصالحة في كل وقت إلا في بعض الأوقات المنهي عنها. أما جميع الأوقات فهذه وأفضلها الغدو والأصال، الفجر، العشاء، العصر، الأوقات التي يتخلف كثير من الناس عن أداء الطاعة فيها، احرص على أن تؤديها أنت، لا تكتم مع الغافلين، تكتم مع الذاكرين والقانتين. فهناك أوقات يتخلف عنها الكثير، فاحرص مع حرصك على جميع الأوقات ألا تتخلف عن هذه الأوقات التي يفتقد فيها كثير من الناس مع الأسف الشديد. لو نظرنا إلى صلاة الفجر في المساجد وجدنا الأمر يشكى إلى الله في المساجد، صلاة العصر، صلاة العشاء، كثير من الأوقات الفاضلة تجد كثيرا سيتخلف عن هذه الأشياء ويتعذر بأعذار واهية، يقول إنه نائم أو أنه ولو أنه حصل لديه أمر دنيوي ولا أثر من أثار الدنيا الفانية لحرم على نفسه النوم حتى يقضي هذا الأمر. وإنما النوم يكون عذرا دائما في الصلاة، هو عذر صحيح، لكن هناك نوم تفريط، هناك من يفرط ويتعذر بالنوم. ولو أن هذا المفرط كان لديه موعد في حجز في طيارة، أو موعد مثلا ينتظر إليه إلى مسلسل أو إلى مناسبة أو إلى دعوة أخرى، وجدته أنشط الناس ولن ينام، وربما يصحى قبل الموعد بمرة أو مرتين أو ثلاث. أما في الصلاة فربما يسمع، الصلاة خير من النوم وكأنه لن يسمع، حي على الفلاح وكأنه لم يسمع، ويقول النوم النوم. إذن هذه مصيبة. قال هنا رجال في الغدو والأصال رجال، فهنا الله سبحانه وتعالى مدحهم بالرجولة، صفة عظيمة من الله أن مدحهم بالرجولة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله أثبت لهم أنهم يبيعون ويشرون وأنهم تجار لكنهم رجال، فهو يبيع لكنه رجل، يشري لكنه رجل، تاجر لكنه رجل، بها نص هذه الآية. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يقول ابن القيم رحمه الله حول هذا، يقول أن الله عز وجل وصف الرجولة في ثلاث آيات، وما عداها فإنهم ذكور وليسوا برجال من ضمن هذه الآية. فالذي يتخلف عن الصلوات في المساجد يقول هو ليس برجل، هو ذكر، هو ذكر لكنه ليس برجل، يعني بمعنى الرجولة. الأمر الثاني الذي ينقض عهد الله ولا يوفي بوعد الله عز وجل يقول هو ذكر ليس برجل، كما قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدلوا تبديلا. فالذي يغير ويبدل ويترك ويعصي هذا ذكر وليس برجل. ثم قال رحمه الله كذلك في سورة النساء الرجال قوامون على النساء، رجل قوامة ليس فيها تسلط ولا تعذيب ولا إهانة للمرأة، وإنما قوامة رجولة، قوامة رجولة، لا ضرر ولا ضرار، لا تفريط ولا إفراط. لكن هناك كثير من الناس أصبحت المرأة هي التي تقوم على الرجل والعياذ بالله، فهذه مصيبة. فهو ذكر وليس برجل كما ذكر القيم رحمه الله عز وجل رحمه الله. فهنا قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عموما، وإقامة الصلاة خصوصا، مع أن الصلاة من ذكر الله لكن لأن لها قيمة عند الله وقيمة في الإسلام. فهنا قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، لأنهم قال هنا أتاء الزكاة لأن لديهم تجارة، فما ألهتهم هذه التجارة عن دفع حق الزكاة الواجب المفروض عليهم، وما ألهتهم هذا البيع والشراء والحركة في الدنيا عن الصلاة. فهنا رجال لا تلهم تجارة عن ذكر الله عموما بجميع ذكر الله المتنوع، وكذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ما هو الذي دفعهم لهذا كله؟ قال سبحانه وتعالى يخافون يوما، لا يخافون ذم الناس ولا يخافون من نقص المرتب ولا يخافون من فلان ولا فلان، لا، إنما يخافون ذلك اليوم، يعني من الله أن يعذبهم في ذلك اليوم. يخافون يوما وليس كالأيام، يوم عظيم، يوم شره مستطير، يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، خلاص تنتهي العقول والأموال والقبائل والقوة والقومية والسلاح والشعارات أنت كل شيء لا ينفع به العمل الصالح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تتقلب فيه القلوب والأبصار، تراهم شخصا أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تصور أيها الأخ الكريم، المرأة التي ترضع ابنها فلدت كبدها رضيعها ثم ترميه، والله لن ترميه إلا لأمر مهول. الحامل تضع حملها سواء من البشر أو غير البشر، وترى الناس يموج بعضهم في بعض، يرى بعضهم بعض لكن كأنهم سكارى، كأنه هل رأيتم السكارى لا يعي ما يقول، ما يدري ماذا حفظه سكرى، لكن الأمر عظيم، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن فلا بد أن ننتبه من هذه الغفلة. فإذا حصل هذا لدى هؤلاء القوم، هؤلاء الرجال، قال سبحانه وتعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فجزاء لعملهم هذا الشريف المحبب عند الله قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. وانظر إلى كلمة أحسن ولم يقل أكثر، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بإحسان العمل، وهو أن يكون صالحا، وصلاح العمل أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا على طريق رسول الله. فوالله الذي لا إله إلا هو لن يقبل الله من أحد عملا إذا لم يكن صالحا، إذا لم يكن خالصا لوجه الله أو موافقا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كان خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء وليس فيه ثناء من الناس ولا محبة مدح من الناس، ولكنه مخالفا لشرع الله وهدي رسول الله، والله لن يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله لو كان صوابا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس خالصا لوجه الله، فوالله لن يقبل. قال سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله سبحانه وتعالى يزيدهم ما لا يتوقعون سبحانه جل وعلا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنا إخواني في الله لابد من المسارعة، هذه الجنة تريد عمل، تريد مسارعة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة ولكنها عرضت بأبخس الأثمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. ترى الجنة غالية، سلعة الرحمن غالية، نعم هي جنة طابت وطاب نعيمها. الجنة ليست سهلة، نعم فيها الحور العين، فلله كم من خيرة لو تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماء حين تكلموا، يراها إذا أبدت له حسن وجهها، يلذ بها قبل الوصال وينعم، إذا قابلت جيش الهموم بوجهها، تولى على أعقابه الجيش يهزم، فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمن المهر فهو المقدم، فكن أيما عن غيرها كما أنها عن غيرك في جنات عدن تأيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربته التي بها أضحت الأعداء فينا تحكم. فيا بائعا هذا ببخس كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء ينفقون وقت النعم، وقت الغنى، وقت كثرة المال، وقت الطمأنينة، وقت الأمن والصحة، ينفقون. وهنا لم يحدد مقدار النفقة، ولكنه في بعض الآيات قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد، العفو هو الزائد عن الحاجة، يعني ما زاد عن الحاجة، فهنا ينفقونه، فهم ينفقون في السراء والضراء، وكذلك في الضراء في حالة البؤس وفي حالة الفقر وفي حالة المرض، ينفقون في هذه وفي هذه. هذه من وصف أهل الجنة، أهل التقوى. ثم قال والكاظمين الغيظ. الكظم هنا يكظم غيظه من شدة الغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فإذا لم يطفي هذه الجمرة فإن سوف ينفخها حتى تطول تحرقه وتحرق من حوله. لذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، لأن الغضب مفتاح كل شر. نجد كثير من الناس عندما يغضب، كثير من الناس ماذا يحصل لزوجته لأولاده؟ يطلق زوجته عند أتفه الأسباب لأنه غضب، بينة كبرى. ثم يأتي يسأل المشايخ، أنا غضبت وأنا طلقت وأنا فعلت وأنا فعلت. يضرب كثير من الناس، يضرب بعض أبنائه ضربا تعذيب وهو لا يشعر، ربما يقتل، ربما يفعل أمور عظيمة، ربما يكفر، ربما يسب الدين، لأنه غضب. فلذلك رشد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للصحابة ما تروا ما تقولون في الشديد منكم، الشديد قالوا الذي ما هو الصرع فيكم، قال الذي لا يصرع الرجال، يعني الرجل القوي الشجاع الذي يصرع الرجال، يصرع الرجال. فقال لا، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هكذا، إذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة في القلب ينفخ الشيطان فيها حتى تحرق من حولها. فإذا أخذت العلاج النبوي انطفت هذه الجمرة. فأولا إذا غضب الإنسان فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب ينفخ أوداج الغاضب وتحمر عيناه ويحمر وجهه، لأن الشيطان يجري في دمه حتى يغيظه ويجعل غيظه عظيما، لكن إذا استعاذ بالله من الشيطان خف هذا الأثر فيستعيذ بالله. الأمر الآخر، إذا كان قائما فليقعد، ينزل من الأعلى إلى الأدنى، إذا كان قاعدا فليضطجع، كذلك إذا لم يذهب الغضب فليتوضأ، يغسل أطراف الوضوء الأربعة. هذه كلها علاج نبوي للغضب، فمن حصل لديه هذا الأمر فليأخذ بهذا العلاج فإنه يطفي هذا الغضب. إذا لابد أن ننتبه، لأن الغضب خطير. قال والكاظمين الغيظ، يكظم غضبه ولا يبديه، مع أنه يستطيع أن يبديه. هذا كظم الغيظ هذا سبب لدخول الجنة، لأنه من وصف أهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الأمر الآخر والعافين عن الناس، يعفو عن الناس، يعفو عن الناس، أي ناس؟ الناس الذين أساءوا له، الناس الذين ظلموه، الناس الذين آذوا، يعفو عنهم، ليس خوفا ولا طلب عرض دنيوي، وإنما يعفو ابتغاء وجه الله من أجل الله. فهنا استحق هذا الذي عفى أن يكون من أهل الجنة التي أعدت للمتقين. والعافين عن الناس، يصبر على أذى الناس ويعفو، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن هنا العفو هنا عام مطلق، لكنه قيد في بعض الآيات. قال سبحانه وتعالى ولمن، قال سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني لابد في العفو من إصلاح. إذا كان عفوك فيه إصلاح فاعفو، إذا كان العفو ليس فيه إصلاح، لأن كثير من الناس قد لا ينفع معه العفو. كثير من الناس متهور، له سوابق في الأذى، له جرائم في أذية الناس، له جوار في الحوادث السيارات، هذا مدمن على الأذى. فإذا عفوت عنه فإنه بهذا العفو سوف يستمر في إجرامه وفي أذية الناس، فهنا لا تعفو عنه، خذ حقك كاملا من هذا، لأن الله يقول فمن عفى وأصلح، فعفوك عن هذا ليس فيه إصلاح، إنما قد يكون فيه إفساد. فهنا قال بعض العلم أنه يقيد بهذا المعنى، إذا كان العفو من إنسان وقع في خطأ عفويا ومعروف بالخير والعقل والتعقل، لكنه أخطأ أو وقع في شيء، فهنا تعفو عنه. أما من إنسان متمرد، متمرد على الناس، يؤذي الناس دائما كثيرا، فهنا لا تعفو إلا للمصلحة ودرء المفسدة. هنا ولا قال هنا فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالشاهد أن الكاظم الغيظ والعافي أنه من أهل الجنة بهذا المعنى. ثم قال والله يحب المحسنين، وهذه أعظم غاية، أعظم غاية، أعظم غاية ينالها العبد، وهي محبة الله سبحانه وتعالى له، الإحسان. الله يحب المحسنين، فمن أراد أن يحبها الله فليحسن. إذا أردت أن تعرف أن الله أحبك، وهذه أعظم غاية، إذا أحبك الله فعليك بالإحسان. الإحسان ما هو الإحسان حتى يحبك الله عز وجل؟ الإحسان على أمرين، الإحسان في عبادة الله والإحسان مع عباد الله. الإحسان في عبادة الله والإحسان مع عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فيتضمن أمرين أيضا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل عندما سأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآن هذا التعريف الإحسان في هذا الجواب النبوي عليه الصلاة والسلام على أمرين جانبين جملتين. الشق الأول أن تعبد الله كأنك تراه، قال أهل العلم هذا عبادة شوق وطلب. الجانب الآخر كأنه يراك، هذا خوف وهرب. فالجانب الأول كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، انتبه، تتخيل أن الله يراقبك وهو يراقبك سبحانه وتعالى، لكن تعتقد بقلبك تشعر هذا بنفسك فتحسن في هذا الأمر، تحسن مع الله عز وجل في عبادة الله، في ما ورد عنه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله، في أحكامه، في أقواله سبحانه وتعالى، في عبادتك له جل وعلا، في اتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم، تنال المحبة. الأمر الآخر الإحسان إلى عباد الله، والإحسان إلى عباد الله بأمرين أيضا، ببذل الندى وكف الأذى، الخلق والتعامل الطيب مع الناس. ويتفوتون الناس عباد الله، أعظم عباد الله حق عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين. افهم يا أخي المسلم، الأمر الأول ألا تغلو في النبي، الأمر الثاني ألا تجفوه، تجفه صلى الله عليه وسلم. إذن تعترف برسالته وأنه عبد لله لا يعبد، وتصدق خبره، وتمتثل أمره، وتجتنب نهيه، وألا تعبد الله إلا بشرعه وسنته، وأن يكون أحب الناس إلى قلبك من أهلك، من والديك، من نفسك، من أبنائك، وألا تطريه ولا تغلو فيه، هذا الإحسان. أما الذي يغلو في النبي فإنه لم يحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لو كان حيا ورأى هؤلاء الذين يغلون فيه ويطرونه ويجعلونه بمنزلة الرب والإله، والله سوف يقاتلهم، يستتيبهم، فإن تابوا لقاتلهم، لأنه بعث من أجل إقرار التوحيد وحماية التوحيد. فمن غلا في النبي أو زاء أو رفع النبي فوق منزلة الإله فإنه لم يحسن للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى عن النبي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمن. نذير من عذاب الله، وبشير برحمة الله لمن أطاع الله. وفي آية الكهف، في آخر سورة آية من سورة الكهف، قل إنما حصر، قل إنما أنا بشر، ولم يسكت على كلمة بشر، هنا بشر قال مثلكم، فهنا أثبت أنه بشر وأنه مثلنا، لكن يختلف عنا بشيء واحد وهو الوحي عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فرفعه الله بالرسالة وختم به رسالته وفض على سائر خلقه أجمعين. فهنا بالوحي يوحى إلي، أي طيب ما هو الذي يوحى إليك؟ قال يوحى إلي أنما، أيضا حصر، أنما إلهكم إله واحد، ليس هناك آلهة أخرى، انتبهوا، هذا هدف النبي، هذه غاية النبي، هذه رسالة النبي، هذا قصد النبي من رسالته. فمن أله غير الله فقد خالف هدف النبي وغاية النبي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحسن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي يأتي الوحي من السماء من الله بأي شيء، ها، أنما إلهكم إله واحد. فمن دعا غير الله، فهل جعل الله إله واحد ولا جعله اثنين؟ جعله اثنين، لأنه دعا أحدا غير الله. من ذبح لغير الله فقد جعل هناك إله غير الله، فلم يجعل الله إلها واحد، ولم يصدق بهذا الوحي، ومهما قال بلسانه فإنه بفعله ينقض هذا الكلام، وغير ذلك كثير. إذن أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، أي يوم القيامة الجنة والرحمة واللقاء، فليعمل عملا صالحا، رجع العمل الصالح مرة أخرى. ليس هناك شيء ينفعك يا عبد الله عند الله إلا العمل الصالح. فلا تغفل عن العمل الصالح. لا تغرك كثرة الأعمال, لا تغرك كثرة الأعمال أو كثرة العاملين, إنما الغاية والهدف والنتيجة والسلامة والصحة والإحسان هو العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, يعني متبع غير مبتدع, ولا يشرك بعبادة ربه أحد, يعني مخلص لله. هذا بنص القرآن, شروط العمل: صالح, خالص, وإلا ما يقبل. فلا بد أن نعلم هذا إخوان ونفهم هذا, لأن ديننا غالي, والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وعلمنا كيف نعبده سبحانه وتعالى. إذن هنا قال: والله يحب المحسنين. فأعظم من تحسن إليه بعد الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ثم كذلك الأقرب, الوالدين, الوالدين إحسانا, والأقربين والزوجة والأولاد وأولي الأرحام وذوي القربى وذوي القربى حقه والجار والجار الجنب والمسلمين عموما. أحسن كما أحسن الله إليك, ولا تبغي الفساد في الأرض, إن الله لا يحب المحسنين. فمن أحسن في عبادته لله وأحسن مع عباد الله بهذا المعنى وهذا الضابط فيبشر بالحسنى. قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة, ولا يكفي وزيادة. يا من أحسن أبشر بالجنة الحسنى, وأبشر بالزيادة التي فسرها المفسرون. قالوا أن الزيادة هنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الذي لا يعدله يعين, لا يعدله نعيم, أعظم وألذ وأعظم من دخول الجنة ومن الرضا ومن كل شيء. هو ألذ شيء وآخر شيء. إذا رأوا المؤمنون في الجنة وجه الله لا يريدون شيئا بعده. لكنه لا يأتي إلا بالإحسان. للذين أحسنوا بهذا المعنى, أحسنوا في عبادة الله ومع عباد الله بهذا الضابط, بالعمل الصالح والإخلاص وغير ذلك, لهم الحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة, أولئك أصحاب النار هم فيها, أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إذن فلا بد من هذا. فمن أراد أن يحبها الله فليحسن. ومحبة الله سبحانه وتعالى لعبده صفة من صفاته, ليست كمحبة العبد للعبد, لا نكيفها, ليست محبة عاطفة ورقة وشفقة, لا, محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله يحب عباده ويحبون عباده, كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا نكرة يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. أثبت محبة الله له وأثبت أنه يحب الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما وددت وما رغبت في الإمارة إلا يومئذ. يقول رغبت الإمارة عشان هذا الأمر, عشان يحب, عشان هذه المحبة, وإلا ما يبي الإمارة رضي الله عنه وأرضاه. حتى في خلافته لم يطلبه, وإنما أبو بكر هو الذي عينه خليفة أمير المؤمنين بعده رضي الله عن الجميع. فهنا قال: فما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. فلما أصبحوا في ليلهم كاد الناس كلهم يخوضون لعله يكون هذا الرجل الذي يعطيه النبي الراية, ما يدرون منه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. فدعاه فنفث فيهن فبرأ كأن لم يكن بوجع, ثم أعطاه الراية قال: انفذ على رسلك, أو انفذ ولا تلتفت. فلما مضى علي قليلا أراد أن يسأل النبي ولم يلتفت, فصرخ بأعلى صوته قال: يا رسول الله, ماذا أدعوهم إليه؟ على ماذا أقاتلهم؟ لم يلتفت. شوف الاستجابة للأمر, لأنه قال ولا تلتفت, قال: على أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. إذن لابد إخواني في الله, محبة الله ثابتة لكن لا نكيفها. فالعبد إذا أحب الله ليست كمحبته لوالده أو محبته لزوجته أو محبته لمعشوقته, لا, محبة العبد لله تنطلق من التذلل والتعظيم. ولذلك لو أن أحدا أحب أحدا بهذا المعنى فأشرك بالله, لأن المحبة بالتعظيم عبادة, ولا تكون العبادة إلا لله كغيرها من العبادات. ومحبة الله لخلقه وعبده لا نكيفها, محبة تليق بجلاله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن والله يحب المحسنين. فمحبة الله تأتي بهذا الإحسان، ومحبة الله تأتي أيضا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن فهل الجزاء من جنس العمل؟ فباتباع النبي جواب الشرط يحبكم الله، فعل الشرط اتباع النبي جواب الشرط يحبكم الله. فمن أراد محبة الله فعليه باتباع النبي، وأعظم الإحسان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع النبي لم يحسن ولن يحب الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحب إلا أهل الإحسان. لذلك يقول سبحانه وتعالى في أهل الجنة عندما قال سبحانه وتعالى فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهن متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف حور العين لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال بعدها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا عبد الله اعرف معنى الإحسان تفلح، اعرف معنى الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله يحب المحسنين. ثم قال في آخر صفة لهم قال في وصف الجنة أهل الجنة قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة، لأن العصمة للأنبياء ليست لعباد الله الآخرين، ليس أحد هناك معصوم. الفاحشة هنا كل ما يستفحش، وهي الكبائر، كبائر الذنوب كلها فواحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعظم الفواحش فاحشة الزنا واللواط، أقبح الفواحش بل هي أقذر القاذورات. ومع ذلك لو فعل الإنسان هذه الفواحش فإنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى ثم استغفر لذنبه واعتقد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على هذا الأمر فإنه سوف يكون من المتقين من أهل الجنة. لا نكفر أحد بالكبائر، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لو فعل الفواحش. قال والذين إذا فعلوا، أثبت أنهم يفعلون الفاحشة ومع ذلك من أهل الجنة. والذين إذا فعلوا وقعوا في الفاحشة ذكروا الله. كيف ذكروا الله؟ ذكروا الله بأمرين. الأمر الأول ذكروا عظمة الله ورهبة الله، الخوف من الله. الأمر الثاني ذكروا رحمة الله وتوبة الله، فهنا ذكروه بهذا المعنى، وقع في الفاحشة لكنه ذكر عظمة الله وبطشه وذكر رحمته وقبوله توبته، فهنا ذكر هذا بهذا المعنى فاستغفر من هذه الفاحشة. ثم قال أو ظلموا أنفسهم، فهنا قال فعلوا فاحشة يعني الكبائر، أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، لأن الصغائر معصية وهي ظلم للنفس، لكن الصغائر غير الكبائر. الكبائر ضابط الكبائر هو كل ذنب نهي عنه وترتب على فعله عقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة. الصغائر كل ذنب نهي عنه وحذر منه ولم يترتب على فعله عقوبة، لكن لا نستهين بالصغائر، فإن الصغائر إذا اجتمعت على العبد أهلكته. ثم أيضا أن الإصرار على الصغائر ينقلها إلى الكبائر. بعض الناس يفعل معصية يقول هذه صغيرة، لكنه يفعلها دائما، كل أسبوع، كل مناسبة، كل حفلة، صغيرة يقول هذه صغيرة، ما اختلفنا سلمنا أنها صغيرة، لكن أنت الآن أصريت على هذه الصغيرة وجهرت بهذه الصغيرة، فهنا انتقلت إلى الكبيرة. فانتبه لنفسك، المعاصي كلها شر، لكن لو وقع الإنسان في الصغيرة ولم يصر عليها فإن الصلوات تكفرها، العمرة تكفرها، رمضان إلى رمضان يكفرها، ترك الكبائر يكفرها، لكن إذا أصر عليها فكيف يتكفر هذه الصغيرة ما دام أنا مستمر عليها؟ ثم قال ولم يصروا فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا المغفرة من الله، دعوا بالاستغفار والتوبة. وأعظم الاستغفار هو سيد الاستغفار، كما جاء في البخاري من حديث أوس بن أوس شداد بن أوس قال سيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر ربه بأي صيغة من الاستغفار، والاستغفار دعاء ولا يكفي في تكثير الكبائر، لابد من التوبة. ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني ما يصر على المعصية هو يعلم أنها معصية، لكن لو وقع فيها عن طريق الخطأ عن طريق النسيان حتى لو كان كفر وهو وقع فيه عن طريق الإكراه عن طريق الخطأ ثم تاب ليس عليه شيء. نعم، أما الإصرار على المعاصي حتى لو كانت صغائر فإنها مصيبة، ليس لا يكون من أهل الجنة، ولا يكون إيش قصدي من وصف أهل الجنة إذا أصر عليها. والجنة دخولها على نوعين، مطلق الدخول ودخولا مطلقا، لأن إخواني في الله المسلم الموحد لو أنه فعل معاصي وكبائر ثم لم يتب منها ومات فنحن لا نقول نخلده في النار، إن قد يعذب في النار وقد لا يعذب، قد يعذب على قدر ما عنده من المعاصي وقد يعفو الله عنه بمصائب أتته في الدنيا أو بأعمال عملها، المهم أنه أصله للجنة. فهنا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ثم قال بعد ذلك أولئك، أولئك هنا باسم الإشارة للبعيد لعلو منزلة هؤلاء، هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، أولئك جزاؤهم ماذا؟ مغفرة من ربهم، مغفرة، لأن المغفرة لا يملكها إلا الله. لو اجتمع أهل الأرض من أولهم إلى آخرهم، بل أهل السماء وأهل الأرض كلهم على أن يغفروا منك لك ذنبا واحدا لا يستطيع، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يستطيع أن يغفر لك إلا الله. ثم قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة، مغفرة من ربهم وجنات، ليست جنة واحدة، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه إخواني في الله أوصاف أهل الجنة التي هيأها الله لهم، أهل التقوى هؤلاء. فيجب علينا أن نبادر ونسارع ونسابق ولا نتكاسل في أن نتصف بهذه الصفات العظيمة التي هي سهلة على من سهلها الله عليه. لابد من أن نقف مع أنفسنا وقفة، هذه الصفات ليست صعبة إلا على من سلط عليه الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين ومن الشاكرين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم. اللهم ارضى عنا يا حي يا قيوم، اللهم توفنا وأنت راض عنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل أفعالنا خير من أقوالنا واجعل سريرتنا خير من علانيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن أقوالنا وأحسن اعتقادنا وأحسن أعمالنا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق ومكاسبنا من الحرام وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم، واحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين المضطهدين في بلاد الشام، اللهم كن لهم في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم عليك بمن ظلمهم ومن بغى عليهم ومن اعتدى عليهم يا حي يا قيوم. اللهم عجل بنصرهم وعجل بفرجهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا يسأل، يقول حدث لي ولأسرتي بين قوسين يعني زوجي شيء من السحر وجعل وحصل من التجاوزات سواء بالفعل أو القول ما الله به عليم من طلاق وخلافه، ماذا أفعل؟ وهل ما وقع من التجاوزات قد وقع؟ أولا السائل أو السائلة، السحر وهذه الأشياء لا يجزم بها، هي قد تقع وهو حقيقة السحر والعين وغير ذلك، لكن كثير من الناس قد يتوهم سواء الرجل أو امرأة يتوهم أنه مصاب بالعين وهو سليم ليس فيه شيء، ولكن هذه الأوهام قيدته وأمرضته في عقله وفي نفسيته حتى في بدنه، أعيته هذه الأوهام، لأن الأوهام إذا اعتقد الإنسان أنه مسحور خلاص صار مسحور حتى لو ما في سحر، لو اعتقد أنه مصاب بالعين ووسوس بهذا الأمر أصبح فيه حتى جلس بعضهم مجلس سنين طويلة وليس فيه سحر وليس فيه عين ولكنه توهم أنه مسحور فأصبح كأنه مسحور سنين طويلة، يقرأ عليه يعالج في المستشفيات يعطى العقاقير يحلل سليم لكنه لا يصدق ما دام أنه متوهم أنه مسحور، الشيطان مسك هذه النقطة الضعف وأصبح ينفذ فيها، أنت مسحور ثم سحرك فلان أكيد فلانة إلا فلان، أصبح الأمر هذا، ولو أنه وقف مع نفسه وقفة صحيحة وقال كل شيء بيد الله عز وجل، إن كنت مسحور فالله اللي ابتلاني بهذا الأمر والله يشفيني، وإلا ما كن. إذا لم يثبت يا أخي بالنظر القطعي الذي لا يحتمله الشك فلست مسحور ولست مسحورة، وإنما هذه أوهام كلها أوهام. أضرب لكم مثل، رجل من الناس يوم من الأيام كان واقفا عند أحد يشك أنه ساحر فتكلم معه فأخذ هذا الساحر حركة في جيبه فهرب هذا الرجل، اعتقد أن الساحر وضع شيئا في جيبه فوقع في نفسه أن الساحر سحره، فذهب المسكين مرتبك وقلق ومنزعج وأصبح خلاص توهم أنه مسحور وأصبح ماذا يفعل ماذا يفعل هل يرجع ماذا يفعل، ارتبش فذهب إلى البيت وأدخل يده لكي يخرج هذه التي وضعها الساحر في جيبه لكي يشوف ما هل الطلاسم، فوجد أنه منديل فاين كان معه يستعمله ولكنه طواه وجع في جيبه هو الذي وضعه، فعرف أن هذا كله أوهام، فلو أنه لم يجد هذا الشيء لأصبح سنين طويلة متوهم أنه مسحور، فهذه أوهام. ومع ذلك إذا وقع شيء من هذه الأشياء الطلاق أو غير ذلك فلا بد من الاستفصال الرجوع للمفتي، ويذهب الزوج وزوجته لدار الإفتاء أو من يمثلها في بعض القرى أو المحافظات ثم يسأل ماذا حصل، ماذا ما هو اللفظ الذي حصل من الزوج، ماذا قال لزوجته، حالة الزوجة، هذه ليس جوابها هنا، لا بد من تفصيل، والله تعالى أعلم. يقول هنا هل تحية الحرام الطواف، وهنا هل المقولة صحيحة تحية بيت الله الطواف؟ لا يا أخي، تحية البيت الطواف أو ركعتين، إذا لم يتيسر لك الطواف أو أنك لا تريد الطواف ليس واجب عليك وليس إلزام، إذا لم تطف صل ركعتين يكفي كأنه مسجد من المساجد الأخرى، الطواف ليس إلزامي وليس إجباري مخير، تريد الطواف طف، ما تريد صل ركعتين تكفي. نعم إيش 100 ثواب؟ لا، العمرة ليست 100 ثواب، العمرة لها أجر لكن لا يضاعف في العدد إلا الصلاة فقط، أما الأعمال الصالحة الأخرى فهي تضاعف في الكيف ليس لا في الكم، العدد لا يضاعف إلا الصلاة فقط النافلة والفريضة، أما الحسنات الأخرى تضاعف في الكيف والوزن ليس في العدد، ممكن ما بس تأتي بعمرة من مثبس التنعيم تحلق بالموس، تحلق بالموس لابد تحلق شعرك، كل عمرة لها حلق، إذا طلع الشعر عمل عمرة. يقول أنا عندي صديق يريد مني أن أعتمر عن أمه عمرة فهل يجوز وهي ميتة؟ يجوز، نعم يجوز أن تعتمر عن أحد الناس سواء قريب لك أو بعيد ولو حتى لم تستأذنه أو لم تستأذن أهله، هذا ثواب تهدي إليه. نعم، والدتك طيب أعمل عمر، نعم روح للتنعيم ما في مشكلة. نعم، جزاك الله خير. أولا يا أخي الحل أشكرك على شعورك الطيب، لكن هذه الأماكن التي ذكرت ليس لها علاقة بالعبادة وليست مقدسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد إليها مرة أخرى لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، إنما حصل فيها هذا الأمر. ولكن لو أن فيها أجر أو في الذهاب إليها يعني زيادة أجر لا كان النبي والصحابة أولى الناس بذلك وأرشد الأمة إلى ذلك، لكنه لم يعد إليه. فالذهاب إلى هذه الأماكن بنية التبرك أو التعبد أو الاعتقاد أنها أماكن فاضلة هذه لا تجوز، وهذه من البدع. لكن لو ذهب الإنسان ينظر إليها مجرد نظر فقط ولا يعتقد أن فيها ميزة عن غيرها فلا بأس. يعني ليس هناك ضرورة. الأماكن هذه ليست لها يعني مكان تعبد ولا فضيلة ولا شيء، إنما أماكن حصل فيها. لذلك التبرك بأثار الصالحين لا يجوز أبدا. لذلك عمر بن الخطاب لما أخبروه أنهم اختلفوا على مكان شجرة بيعة الرضوان قطعها حتى يقطع خط الطريق على الشيطان، لأن هذا فتح باب يا أخي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد، لأن الشرك لم يدخل على الأمة إلا بالغلو في الصالحين أو في أثار الصالحين، سواء بالتبرك بالأماكن التي لم تشرع التبرك بها أو أثار الصالحين. لذلك عمر بن الخطاب لما طاف بالبيت الحرام وقف على الحجر الأسود يقبله، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي ذهب إلى هذا المكان ذهبنا إليه، لو أنه أمرنا أن نذهب إليه ذهبنا إليه، فنحن نتبع ونبتدع. فهذا الأمر في واسع، يعني ليس هناك حسرة على وضعه، ولا الأماكن التي أمرنا أن نصلي فيها هذا الحرم، الطواف بالبيت الحرام، قراءة القرآن، هكذا ينبغي. لكني أتعلق بأشياء لم يرد فيها أمر ولا فيها نهي، وإنما أقل شيء للذهاب إليها النظر والمشقة، ليس لك إلا المشقة والتعب، ليس هناك أجر فيها، إنما مجرد النظر لا بأس، لكن ليس هناك لها مزية ولا قيمة، سواء غار حراء أو جبل ثور أو غير ذلك من الأماكن. لأن هذه أشياء، لأن كون الإنسان يأتي بأمر لم يشرع هذا قد قدح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في رسالة النبي، وقدح أيضا في الله، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فتأتي بشيء كأنه لم يكمل، أو تقدح في هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد الأمر في هذا. ليس هناك ضرورة يعني، وليس هناك داعي أن يتحسر الإنسان من هذه الأشياء أبدا، أن وجد شيء ما وجد الحمد لله، ليس لها أصلا يعني قيمة، وليس لها قيمة في الشرع، عندما مجرد أن حصل فيها تاريخ فقط. على كل حال هذا الأمر لا بأس إن شاء الله، جزاك الله خير. يقول هنا أنا موظف بشركة الكهرباء وعندي سيارة عامة، هل يجوز أن نصلي فيها ونأتي بها إلى المسجد ونصلي فيها؟ السيارة قصدك؟ نعم، إذا كان للشركة أعطتك الصلاحية وسمحت لك بأن هذا الأمر لابد منه، أما إذا قالت لا تستعملها إلا في ما يخص العمل، فلا يجوز لك أن تتعدى ما فوضت فيه الشركة. نعم أنتوا كلكم مع بعض جاهلين بالأمر طبعا، ما تدرون. ما تعلمون هذا ناسين يعني نسيان وجهل. لا ما عليكم شيء إن شاء الله، ما داكم جهال ما عليكم شيء. هل طواف الوداع واجب؟ وهل علي ذنب؟ وهل على ذنب من عليه ذنب من تركه؟ أما في الحج فواجب، أما العمرة فليس بواجب، مستحب. من فعلها في العمرة لا بأس، ومن لم يفعلها فليس عليه شيء. إيش؟ دخول الحائض لا يجوز في المسجد، تخرج خارج المسجد حتى تطهر. نعم. كيف؟ إذا كانت عائشة وتعبانة ما تستطيع أن تأتي إلى مكة.